إذن هناك ما هو مؤقت وهناك ما هو مؤبد. جزء من مأساة الإنسان أن ما هو مؤبد هو رهن بهذا المؤقت اليسير، سنوات معدودات وأيام منزورات، لكنها تحدد مصيره الأبدي. جزء آخر من مأساة هذا الإنسان أيها الإخوة أنه ليس كائنا أصيلا تماما، ليس يتمتع بصفة الإطلاق، إنه كائن محدود، محدود في الزمان، محدود في المكان، محدود في إمكاناته وقدره، محدود في لياقاته وأهلياته، محدود. جزء ثالث من مأساته وهو مربوط بهذا الجزء الثاني أنه رغم محدوديته يتطلع دائما إلى الكمال، يتطلع دائما إلى الكمال. عجيب شأن هذا الإنسان. إن طلب العلم لا يمكن أن يقف عند عتبة معينة، لا يمكن أن ينتهي إلى غاية محددة. لو عاش ليس عمر نوح أيها الإخوة، وإنما لو عاش بلايين السنين سيظل طالبا لمزيد من العلم والمعرفة. يستحوذ عليه أيها الإخوة نزوع إلهي رباني غير مفسر إلا فقط بمجرد تقرير أيها الإخوة، تقرير إيماني، النفحة والنفخة الإلهية، ونفخت فيه من روحي. إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فينا جانب إلهي ربوبي أيها الإخوة. هذا الذي يفسر نزوع هذا الإنسان إلى معرفة لا تنتهي، لا يتوقف، مستحيل. إن كان طالب علم، لا تحدث عن طلاب شهادات يدرس 5 سنوات حتى 20 سنة ثم يتوقف، هذا طالب شهادة. طالب العلم لا يتوقف، بالعكس سيبذل شهادته وماله ووقته ووقت من يحب، يجور أحيانا على وقت زوجته وأولاده وأصدقائه وذويه من أجل أن يواصل طلب المعرفة. طلب المعرفة، وليس شرطا أن يطلبها أيها الإخوة أن يطلبها من أجل أن يكون لها مردود مادي، بالعكس هو يطلبها لذاتها، يطلبها لذاتها نزوع إلهي. إن طلب الملك والمال لا يمكن أن يقف أيضا طلبه عند حد. في البداية يود أن يكون وزيرا، ثم يود أن يكون أكثر من وزير، رئيسا أو ملكا، لكنه لا يكتفي أيها الإخوة بأن يكون ملكا. إن واتته فرصة، وهو على كل حال واتته أو لم تواته، يتهمم دائما بهذا، هذا همه، هذا توقه أو توقانه، أن يصبح إمبراطورا. الإمبراطورية هي الدولة الكبرى تتوسع خارج حدودها، بمعنى أن يصبح حاكما عالميا، كوزموبوليتيا كما يقولون. إن واتته فرصة، فالإسكندر الأكبر أيها الإخوة لن يتردد أيها الإخوة في أن يحاول تحقيق طموحه في حكم العالم. حتى هذا لن يكفيه، حتى هذا لن يكفيه. لو تم له حكم العالم هو سيتطلع إلى أن يحكم الكواكب الأخرى، سيبدأ يفكر عفوا في المريخ. الآن طبعا المريخ ثبت أنه لا حياة عليه، لكن هكذا إلى وقت قريب يتحدثون عن المريخ، سيبدأ يفكر في حكم المريخ وحكم غزو الكواكب البعيدة. ما هذا السر؟ شيء عجيب رغم أنه محدود. على كل حال بعض الناس يقول ليس عندي مثل هذا التهمم، لا أتميز مثل هذا التوقان، لا في العلم ولا في المال ولا في الملك. نقول له أنت ممرود، أنت مريض، منقوص الإنسانية، هناك مشكلة في إنسانيتك، أنت أشبه بآلة أو أشبه بالأنواع الأخرى من مملكتنا الحيوانية، لست إنسانا حقيقيا. الإنسان الحقيقي يتحدد دائما بين عالمين وبين حدين، بين التحديد الواقعي وبين التحديد المثالي، أو كما يقول الفلاسفة بين الوجود الأنطولوجي وبين الوجود الأكسيولوجي أيها الإخوة، بين الوجود كما هو وبين الوجود المثالي، وجود عالم القيم والرغائب العليا أو ربما غير العليا، بين الواقع وبين القيمة، بينما هو كائن وما ينبغي أن يكون، يقف دائما بين هذين العالمين، بين الفيلقين، في برزخ بينهما، وهو مشدود دائما إلى ما هو أبعد وإلى ما هو أكمل. وطبعا كماله الحقيقي إن حصل أيها الإخوة إنما يحصل في توقه إلى الكمال وفي سعيه إلى ذلك، لكنه لن يصل، لأنه حالما أيها الإخوة أو حالة ما يشعر بأنه قد اكتمل فإن حياته تتجمد ويفرغ جدول أعماله، وهكذا يبدأ في رحلة النقصان الرجعية، لأنه في الحقيقة لم يكمل، لأنه ليس مخلوقا ليكون كاملا بالمطلق. الكمال المطلق لله، وأن إلى ربك المنتهى. ولذلك أيها الإخوة، الإنسان يعيش هذه المأساة ذات الوجوه المتعددة، واعيا بها أحيانا وهذا خير له، وغير واع بها في أحيان كثيرة، أحيانا بسبب عدم وعيه بوجوه مأساته هذه يحطم نفسه أيها الإخوة، يدمر نفسه، يدمر نفسه، إن بالقصور وإن بالتطرف بالطغيان بلغة القرآن، يطغى أيها الإخوة. بالقصور يشعر أيها الإخوة لمحدوديته أن هذا قدره. بعض الناس عندهم هذا المنطق على فكرة، السوداوي، هذا قدري، هذا ما أعطاني إياه القدر فلأقنع به، ومنطقهم منطق قناعة فقط، منطقهم منطق قناعة. أما منطق الطموح والتهمم كما قال الشاعر الضليل امرئ القيس لصاحبه، لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، لما رأى صاحبه يبكي أيها الإخوة قال له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، في سبيل هذا متنا شرف. أما الآخر فيقول مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها، هذا القابع والقانع أيها الإخوة، أيضا هذا حطم نفسه للأسف وظلمها بلغة القرآن كما أشرنا غير مرة، ظلمها. ومعنى ظلمها لم يستثمر قدرها وإمكاناتها، لم يوظف لياقاتها في الحدود القصوى أيها الإخوة، أو قريبا من ذلك لم يفعل. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، الشجرة أيها الإخوة إن لم تأتي أثمارها كاملة فقد ظلمت، ظلمها هذا الزارع، ظلمها هذا الفلاح. أنت أيها الإنسان بالذات، أنت أيها المكلف، أنت أيها المؤمن أيتها المؤمنة، إن لم تستطع استثمار إمكاناتك ولياقاتك في الحدود البعد أو القصوى فأنت ظالم لنفسك، ظالم، أنت ظالم ومظلوم، لكن أنت الظالم، أنت مظلوم الآن لكن أنت الظالم لهذه النفس. والآخر أيها الإخوة لأنه لا يشعر بأنه محدود تستولي عليه بالكلية هذه النفحة الإلهية، فلا يقف عند حد من شرع أو عقل، وكل وسيلة عنده مبررة. والعلة الأولى هي تحقيق الذات، يريد أن يحقق ذاته كما قلت، يريد أن يصبح إمبراطورا مثلا، يريد أن يصبح عالما كصاحب جوثا فاوست، حب أن يتحصل على المعرفة كلها فباع نفسه للشيطان. اليوم بعض العلماء قد يبيعون أنفسهم للشيطان في سبيل المعرفة أيضا، وهي في الأغلب الأعم معرفة مدمرة ليست واعدة بخير، إنما تعد بشرور كثيرة ومتكاثرة. ممكن أيضا في طلب العلم يبيع نفسه للشيطان، يتحطم كما تحطم فاوست، مأساة جوته الشهيرة، يتحطم في النهاية، مأساة حقيقية أيها الإخوة، مأساة وجودية، مأساة هذا الإنسان. أما الذين كما قلت لا يدرون، ولعلهم لا يريدون أن يدروا بهذه المأساة ولا يستشعرونها ولا يكابدونها، هؤلاء للأسف وبكل أسف نقول لهم لم تصلوا بعد إلى أن تكونوا أناسي ناسا، أنتم عضويات، نظم عضوية أيها الإخوة قانعة بالحاجات الحيوية، هذا تعبير ملطف جدا جدا نعبر به عن شيء لا نريد أن نفوه به كما هو. الإنسان الحقيقي عرفه بعض المفكرين بأنه هو الذي يستبدل بالحاجات الحيوية نظاما للقيم. طيب نظام القيم يمكن أن تعطينا إياه أيديولوجيا حتى ملحدة كالماركسية كالعدمية أيها الإخوة، أي أيديولوجيا، وقد تكون أيديولوجيا شمولية أيها الإخوة أيضا واعدة بالشرور. هنا مرة أخرى تستمر مأساة الإنسان وفي درجات أكثر حدة وشراسة أيها الإخوة، تستمر مأساة الإنسان في درجات أكثر حدة وخطورة وشراسة. لماذا؟ سيتمزق الإنسان مرة أخرى. مأساة الإنسان أيها الإخوة كما قلت يريد أن يحقق ذاته، تعرفون لماذا؟ لأن هذه الذات غير أصيلة. هذه الذات الأنا، أناي أنا، أناك أنت، أناها هي، أنا غير أصيلة. من أنت؟ من أنا؟ هذه أنا معطاة لنا كما قلنا مرة في خطبة على سبيل الإعارة هكذا، طبعا أعيرت لمن؟ إذا كانت هي الأنا نفسها معارة أعيرت لمن؟ لغز كبير للعدم. جوهر، هذا جوهر المأساة أيها الإخوة. ولذلك كذلك هذه الأنا تريد بتأثير من الروح الإلهية من هذه النفخة والنفحة الربانية تريد أن تحقق ذاتها، تريد أن تصعد في درج الكمال، تريد أن تصعد في درج الكمال، تحب هذا، تريد، وهذا مطلوب ومحبوب ومراد لله تبارك وتعالى، وهو من خطة الله. ربما هذا جوهر خطة الله في خلق هذا الإنسان أيها الإخوة، في خلق هذا الإنسان. سأجعل من هنا البداية الحقيقية لخطبة اليوم، ما سبق هو مقدمة. كيف؟ السؤال أيها الإخوة أكثر بساطة، طرحناه أكثر من مرة ويطرح باستمرار على أسئلة الواعظين والجوابات معروفة للأسف على مهزوليتها وعدم جديتها وعلى عدم عمقها. لما لا نستفيد من العبادة؟ نحن بالذات العباد الذين نصلي ونصوم ونتطوع ونقرأ القرآن ونذكر الله، لا نشعر أن هذه العبادة تؤثر فينا تأثيرا حقيقيا. الجواب هذه المرة أيها الإخوة، الإنسان إذا استولى عليه شعور بأنه يعبد الله عز وجل لله، لأن الله يريد هذا الشيء لنفسه لذاته لمعنى ربما لا يدركه الإنسان، الله يريد هذا، هو طبعا ينطوي على شبه شعور أن هذه العبادة لله لترضي الله عز وجل. ترضيه لماذا؟ لا يعني هذا، لن انتبهوا بأصل خلقته، بأصل ضعفه وشاشته، صاحب الأنا المعارة العارية، إنها عارية يعني شيء معار، صاحب هذه الأنا العارية لن يقنع أيها الإخوة بأن يتذوق ولا بأن يستحني هذه العبادة. لذلك هو يؤديها طقوسيا، يؤديها بطريقة تشريطية فقط، يعني دخل وقت الصلاة هو تعود أن يصلي، دخل يقوم يصلي طريقة تشريطية، رأى الناس يصلون يقوم يصلي معهم، سمع الأذان يقوم يصلي، لكن لا يصلي بدوافع أيها الإخوة وفي إطار آخر أبدا. ولذلك هو لا يكاد يشعر بأن هذه العبادة قطعا هي حتى في الحدود الدنيا لها تأثيرات، لكن ليس التأثير المطلوب. حدثني أحدهم عن رجل، لا أحب أن أذكر تفاصيل، لكن هذا يبدو يعني مقيم حتى في بلد مقدس، ملتزم بلا شك، حين أفضى الأمر إلى مسألة مادية بسيطة وهو مسؤول مثلا في شركة، وإنسان بسيط غلبان صاحب عائلة يعمل عنده، عمل عنده أكثر من سنة، لم ينقده أيها الإخوة، لم يعطيه أجره ولا لشهر واحد، وبعد أكثر من سنة تقريبا بقليل أراد أن يحاسبه، قال له لنجعل الثمانية الأشهر الأولى هباء كأنها غير موجودة ولنبدأ بعد ذلك. لماذا؟ ما هذا؟ قلت له لا يكون إلا عربيا للأسف، هكذا نحن بالذات. قال ندمت أنني لم أعمل مع أجنبي، قلت أنت الغلطان، وصيتي اعمل مع أجنبي لأنه لن يفعل هذا. قال نعم، وهذا فعلا ما لم يفعله للأسف، المسلم المتعبد في جوار الله في مكة عند الكعبة يفعل هذا، وهو مرتاح ومعه السبحة يطقطق بها، وبعد قليل بعد قليل هذا مستعد يأتي هنا ويقف هنا مكاني أو مكانك أو مكانك ويلقي موعظة عن تقوى الله، عن الإخلاص، عن الصدق، عن العبادة، عن عظمة الإسلام وكيف سيكون منجدا ومنقذا للبشرية جمعا. وهذا الإسلام لم ينقذه هو حتى أيها الإخوة من أدوائه وأمراضه وضعفه ونصبه ونفاقه، لأنه نصاب، العبارة الجافة الفظة أنه شخص نصاب كبير في السن، 70 سنة لكن نصاب، بلحية نصاب، بمسبحة نصاب، من مكة نصاب. وهذا الذي يشكك الآخرين في جدوى الإسلام أو جدوى الدين من حيث أتى وجدوى العبادة بشكل خاص. يقول عبادة ماذا؟ انظر لهؤلاء، تعرفون أكثر الناس يا إخواني وأخواتي ليسوا فلاسفة. أين الفلاسفة؟ قليل جدا، الفيلسوف وحده هو القادر على أن يسمو إلى أفق التفكير التجريدي، بمعنى أنه لا يتأثر المفروض لا قليلا ولا كثيرا بالأحوال العيانية المشخصة بتراجم الأفكار والقيم، لا يهتم بهذا، ويهتم بالفكرة بالقيمة بالمعنى ما من حيث هو بغض النظر عن ترجمته، لكن أكثر من 99.999% من الناس، ونحن منهم، لا نتأثر بالأفكار المجردة قدر ما نتأثر بماذا؟ بترجمة الأفكار. ولذلك الشعراء والفنانون مثلا لا يمكن أن يكونوا فلاسفة، لأنهم يتأثرون دائما بماذا؟ ليس بهذا المجرد، بالعكس هذا فيلسوف، وإنما بالنماذج الحية. هذا عمل الفنان، بالنماذج الحية، بالنماذج النابضة كيف كانت سوءة أو حسنة يتأثرون بها. من هنا في تحليلي المتواضع، فيلسوف ملحد ومحطم أيضا وقد تحطم مثل نيتشه، مشكلته أنه ليس فيلسوفا حقيقيا، هو شاعر أكثر منه فيلسوفا. وطبيعي جدا في هذا الإطار أن نفهم لماذا اعتبر أخلاق الكرم، الجود، العطاء، التضحية، المسامحة، المغفرة، الرحمة، التواضع أخلاق المهزومين وأخلاق الضعفاء وأخلاق العبيد، ليست أخلاق السادة. أخلاق السادة هي القوة، النفاذ، الفتح، القهر، يعني الظلم بلغة الدين هي أخلاق الظلم. قال هذه الأخلاق. طبعا مثل هذا التفكير هو الذي ولد النازية والفاشية أيها الإخوة، وحركات عنصرية عرقية مخيفة كثيرة مثل هذا التفكير. أنا أتفهم نيتشه تماما، لأنه لم يرى في واقع الحياة هنا في الغرب للأسف، على الأقل ضمن الإطار البسيط الذي عاط معه، لم يرى أقوياء نافذين ناجحين سواء أكانوا رجال دين أو رجال سياسة أو رجال مال والتجار، لم يرى منهم أيها الإخوة من يرطن ومن يجيد لوك لغة التسامح والتواضع والعطاء والتضحية والمغفرة والرحمة، لم يجد. ولذلك أدرك أن هذه اللغة لا يرطنها إلا الضعفاء والمسحوقون، أما الأقوياء لا يعرفونها. لكن نحن أمة بحمد الله للأسف ربما إلى وقت قريب نسبيا كان فينا النافذون والأقوياء والناجحون الذين يدمنون بفضل الله عملا وليس تنظيرا لغة التسامح أيها الإخوة، ولغة العطاء، ولغة التضحية، ولغة الرحمة، ولغة الشفقة موجودون. لذلك فلسفتنا في الحياة مختلفة تماما، ثقتنا بأنفسنا كبشر، ثقتنا بالإنسان، أؤمن بالإنسان. كتب أحدهم لا أؤمن بالإنسان، لا، نحن نؤمن بالإنسان. والإنسان الأصل فيه أيها الإخوة بفضل هذا السر الإلهي أنه قادر، لأنه تواق، على أن يتصالح أو يحدث مصالحة بين هذا الجانب الحيوي الغرزي في تركيبته وبين الجانب الإلهي السامي الراقي، قادر. وفي النهاية ستكون الغلبة الجانب الثاني، لن يسحق الجانب الأول مطلوب، لكن ستكون الغلبة والقيادة والريادة والدفة أيها الإخوة بيد الجانب الثاني. هذا ما يسميه القرآن بالنفس المطمئنة، بالنفس المطمئنة، كما تطمئن أيها الإخوة الدابة في مراحها أو في مناخها، مناخ الدواب حيث تناخ، كما تطمئن الدابة في مناخها وتطمئن السفينة في رسوها في مرفائها، ويطمئن الإنسان في فراشه، تطمئن النفس على قاعدة. قاعدة من ماذا؟ قاعدة من عمل الخير ونيته وقصده والتهمم به والاستخطاط له، جعله خطة دائمة تقود الإنسان، تلهمه، تجذبه. قال تبارك وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، تثبيتا من أنفسهم، يريد أيها الإخوة أن يثبت نفسه، أن يحدث لها ماذا؟ يحدث لها قوة ورسوخا في معنى الخير وقصده والتهمم به. سينتهي بعد حين، قد يطول قد يقصر حسب إدمانه أيها الإخوة هذا المعنى الشريف وممارسته، سينتهي إلى أن يطمئن، ستطمئن هذه النفس. هل ستزول المجاهدة؟ غير صحيح. بعض الناس يظن أن النفس المطمئنة أو صاحب النفس المطمئنة لا جهاد ولا مجاهدة عنده، غير صحيح. الجهاد مستمر والمجاهدة مستمرة للنفس وهواها وأغراضها ولاعيبها وتلبيساتها أيها الإخوة وحيالها ومداخلاتها أيضا، وللشيطان، لشيطان الإنس وشيطان الجن، للحياة بضغوطاتها. سيستمر هذا، هذا استمر مع الأنبياء وهم معصومون، كيف لا يستمر مع أصحاب النفس المطمئنة؟ انتبهوا، يستمر، يستمر، ولكن القيادة بيد من؟ بيد نفس مطمئنة. يعني هات نستطيع أن نقول عبرت أو تجاوزت أو اقتحمت العقبة، هي الآن بلا شك، لكن الرجوع والنكوص ممكن، ممكن دائما، انتبهوا، حتى آخر لحظة في عمر الإنسان الرجوع والنكوص ممكن. هناك من ارتدوا في آخر شهر من أعمالهم. مش شرط أن يكون ردة إيه؟ عن الإيمان بالله، لا، ردة عن عمل الخير، ردة عن مسلك شريف، ردة عن فلسفتهم الخير الطيبة في الحياة، ارتدوا وعاضوا شياطين والعياذ بالله، مردة عتاء في آخر. فهذا وهذا لابد أن يفسر أيضا، لا يمكن أن يكون ضربة نازفة كذا. لماذا ارتدوا؟ لأن المعاناة لم تكن سليمة ولم تكن صحيحة، كانت مزيفة، كانت معاناة رياء أيها الإخوة، وتظهر ودعاوى كاذبة، ليست تثبيتا من أنفسهم، ليست تثبيتا من أنفسهم. على كل حال، لهذا المعنى أيها الإخوة، في الإنسان نحن نستطيع أن نتفهمنا، أن نتفهم أنفسنا، أن نتفهم الإنسان أيها الإخوة، هذا يليق به، يجوز له، ويجمل منه، ويليق به، بل يجب عليه أن يحاول استكمال هذه الذات المسكينة لكي يعطيها قناعة أنها موجودة، تنمو أيها الإخوة، تتزيد، تتنشأ باستمرار وتزداد. لابد، الله لا يحتاج إلى هذا المعنى أبدا مطلقا، لا إله إلا هو. لماذا؟ لأنه الكمال المطلق، الكمال المطلق، وجوده وجود أصيل بإطلاق، هو الوجود الأصيل الوحيد. كل وجود آخر غير وجود الله من عرشها إلى فرشها، أو من عرشه يعني الكون إلى فرشه، هو وجود مفاض، هو عارية، هو عارية، يمكن أن يعود إلى هوة العدم في أقل من لحظة، يمكن إذا أراد الله ذلك، لكنه لا يريد تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه كريم، والكريم إذا وهب لا يعود في هبته، أليس كذلك؟ قال عليه السلام: مثل العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. إذا أعطى الكريم شيئا، وهب شيئا، لا يمكن أن يعود فيه حتى لو كان حياته. أما اللئيم قد يعطي ويمن، أكثر من ذلك قد يعود، يقول لا، لا أريد، بطلت، أنا غضبان، أعد لي هبتي، أعد لي هديتي. النبي شبهه بالكلب، قال كالكلب يعود في قيئه، والعياذ بالله. رب العالمين هو الكرم ذاته، لا إله إلا هو، أن يعود. ولذلك انتبهوا، من كرمه أنه وهبنا الحياة، لن يسلبنا إياها. ستقول بالموت، موت ماذا يا مسكين؟ إلى اليوم لم تفهم فلسفة الموت، بالعكس، هذا الموت أيها الإخوة هو بوابة لحياة أطول وأرحب إن شاء الله بكثير، وأنعم بكثير. طبعا قد يكون العكس، اللهم إيه، عياذا بك، إن شاء الله لنا جميعا ولجميع المسلمين والمسلمات أيها الإخوة الصادقين والصادقات حياة أرحب وأوسع وأجمل بكثير، لأنه لا يعود في هبته، أعطاك الحياة ولن يسلبكها، أنت مخلد، مخلد في الجنة إن شاء الله تعالى. هناك الأبعدون من هم مخلدون في النار، لكن لن يسلبكها، موجودة أيضا، خلاص لا يعود. كرم، انتبهوا، ما أعظم هذا الكرم، عظيم جدا حين أعطانا هذه الحياة من عدم، من لا شيء. ماذا بعد هذه العظمة؟ ماذا بعد هذا الكرم أيها الإخوة؟ وعظيم جدا هذا الكرم حين استمرت هذه الهبة، لن تسلب، هي موجودة وستستمر إن شاء الله تعالى. هو كما قلنا مطلق الكمال، مطلق في كل صفاته، لا يحتاج أيها الإخوة أن يثبت ذاته، مستحيل، هو الثبات نفسه، لا إله إلا هو. تعبير أرسطو قال: المحرك لا يتحرك، يعني لا يعرض له أي شيء مما يعرض للحوادث، مطلقا ثبات، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، إنه كمال، كمال مطلق. يتحرك لماذا؟ شوقا لماذا؟ طلبا لماذا؟ هو الكمال المطلق. أما أنت يا صاحب الأنا المعارة العارية، تحتاج أن تفعل هذا، لذلك دائما تشرب إلى ما لم يكن، إلى ما لم يحصل. وهذا ما يعرف حتى، أو هو يعني سبب ما يسميه علماء النفس باكتئاب النجاح، success depression، اسمه هكذا، اكتئاب النجاح. واحد يقول لك في اكتئاب النجاح؟ طبعا كلنا جربنا ونجربه تقريبا دائما. قلنا مرة في خطبة: الإنسان الذي يعني يجعل خطته لخمسة أشهر قادمة أن يعيد تعفيش أو تأثيث بيته، وإنسان متوسط غلبان، وهذا مشروع يعمل له ثلاث أربع سنوات، المسكين يشتري تلفازا جديدا، موبيل جديد، أشياء جديدة، سجادا جديدا، يحلم بهذا، ويخطط هو وأولاده وزوجته لستة أشهر الآن يبدأ تنفيذ المشروع، قليلا قليلا مع كريديت كذا، مسكين. على كل حال، حاجة ستقضى إن شاء الله، وبعد أن يفعل هذا يفرح، هو فرحه حين يشرع في فعل هذا أكبر من فرحه حين يتم هذا، هي مشكلة، دائما نشعر بهذا. بعد أن يتم كل شيء، العفش موجود، الآلات الجديدة موجودة، السجاد موجود، نجلس نشعر بحزن، هذا هو اكتئاب النجاح، يعمل ليتحصل على الدكتوراه، يدرس وأبحاث ويسافر ويترجم ويريد لغات أخرى، وسنوات ربما بعضهم يمكث 10 سنوات لكي ينجز دكتوراه حقيقية، مش دكتوراه مسروقة ومسلوقة، أو إنما دكتوراه حقيقية يريد المسكين، ويتطلع طالب علم جهاد وصادق. وحين يتحصل على الدكتوراه ويستلمها وربما يلقي كلمة في حفل يقيم له أصدقاؤه وذووه والمحبون له الخير، يشعر في نفس المجلس بنوع من الإحباط، بنوع من الحزن. هذا اسمه اكتئاب النجاح وهل مجرى. لماذا؟ تعرف لماذا؟ لأنك لست مخلوقا لتقف عند هذا الإنجاز. ليس هذا الإنجاز، هناك ما هو أكبر، تفيد ما هو أكبر. النفس لا تشبع بهذا، ليس هذا، لست مخلوقا لهذا، لست مخلوقا لهذا. مخلوق لماذا؟ البعض يضل عنه الجواب، يعنى عن الجواب، لا يعرف الجواب، لأنه ضل المعادلة الحقيقية، معادلة الإيمان. لذلك يعيش ليس في اكتئاب فقط، وإنما في تمزق. يبدأ المسكين يهرى إلى ماذا؟ إلى حرق إمكاناته وحرق صحته وعافيته العقلية والنفسية والجسدية في ممارسة أشياء قد تعود عليه بالضرر العاجل وليس الآجل فقط. لماذا؟ وهما منه أن هذا قد يحقق له الإرواء والإشباع. بعض الناس يقول والله أنا غضبان جدا على نفسي، سمعت هذا من كثيرين، أنا ألعن نفسي. طبعا لا تلعن نفسك، أعوذ بالله، يقول ألعن نفسي، ألعن مسلكي، أنا أفعل أشياء جنونية لا أرضاها، لا أحبها ولا أحتاجها. بعض الناس يمارس عادات في منتهى السوء والرذائل، الفحشاء مثلا، وهو متزوج يستطيع أن يرى نفسه بالحلال ويقول نعم وزوجتي لا ينقصها شيء، لكنني لا أدري لماذا أفعل. لأنك محبط يا مسكين، ليست المسألة لأنك أكثر فحولة منا، بالعكس قد تكون أضعف بكثير، وأنت تعرف هذا. بعض الناس لضعفه يفعل هذا، يقول أن يثبت نفسه 100 مرة أنه صالح، أنه قادر. مسكين هذا، يدمر نفسه مزيد تدمير. لا، ليست هذه القضية قضية فحولة، لا، ليست قضية شهوة أيها الإخوة تحركه وتدفعه، لا، شهوته معتدلة أو أقل حتى إيه من معتدلة، خاصة تتقدم سنه قليلا. ما القصة إذن؟ القصة هو وهم ماذا؟ الوصول، وهم الطمأنينة، وهم الإشباع، وهم السعادة، أنني وصلت، هذا ما أريده. لكن ليس هذا ما تريده للأسف، ليس. ولذلك في الأبحاث العلمية خاصة السيكولوجية كلها تتوارد على تقرير هذه الحقيقة، في أوقات الإحباطات الكلية أيها الأخوة، خسارة مال، خسارة عزيز، في الحروب أيها الإخوة، في الحروب يزداد نشاط الإنسان الجنسي مثلا. لماذا؟ من باب التعويض، يظن أن هذا إيش قد يسليه عما هو مقدم عليه، عما هو غارق فيه حتى إيه ذقنه أو أذنيه. لا، ليس هذا، والعكس هذا يزيده تعاسة. ليس هذا، انتبه، أنت ضللت عن ضللت عن إيه؟ ضللت عفوا الجواب، عميت عن الجواب. المعادلة أين المعادلة؟ سنرى أين المعادلة. المعادلة أيها الإخوة في الإيمان. كنت أقول هذا وأنا صغير كالواعظين، لم أكن أفهمه، وأكثرهم لا يفهمون ما يقولون، صدقوني. نقول هذا ولا نفهمه، نقول هذا كتعابير منشطات محفوظة نكررها، لذلك لا قيمة لها حتى حين نقولها ولا حين نكررها. لا، الآن أقوله بوعي مختلف تماما. كيف أيها الأخوة؟ إذا عبدت الله تبارك وتعالى وأنت مسكون بوهم وبخطأ وبغلط أن الله يريد هذه العبادة له بأي معنى من المعاني، لن تحب هذه العبادة. طب إذا قيل لك هذه العبادة لك، ليست لله، ليس لله منها شيء، لا يريد منها شيئا هو، لكن يريدك أن تعبده. لماذا؟ ليكملك. هذه العبادة لك، هذه العبادة هي التي ستشعرك بثبات وإن كان نسبيا، لكنه أحسن ثبات ممكن لأناك، فستطمئن إلى نفسك، إلى وجودك، إلى أناك، إلى هذه العارية الهشة الضائعة تقريبا أيها الإخوة في ساحة الوجود العريضة المترامية. هذه العبادة، هذا الذكر سيكسبك سكينة الإيمان. أعظم ما في الإيمان سكينته، والسكينة أيها الإخوة سحر، سحر ولغز وكنز لا يمكن أن يعطى خارج الإيمان، مستحيل، مستحيل. قال تعالى على لسان يعقوب المنكوب عليه السلام الصابر المحتسب، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بلغة العصر، بلغة العلم وعلم النفس بالذات، هذه الآية تقول الإيمان يساوي الثقة بالنفس. الثقة بالنفس مستمدة من أين؟ من الإيمان، يعني من من الله تبارك، من الإيمان بالله. يعني كما قلت أكثر مرة، نقطة ارتكازي الداخلية من أين أستمدها؟ من نقطة الارتكاز الخارجية المطلقة من الله. ولذلك أنا سأقلب مقلوب هذا، سأقلب العبارة الصوفية الشهيرة الصحيحة تماما: من عرف نفسه عرف ربه، مقلوبها لا يقل عنها صحة، يضارعها صحة وصدقا. من عرف ربه عرف نفسه. وبرهان هذه قرآني، قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. من ضل الله ضل نفسه، من جهل ربه جهل نفسه، ضاع راح انتهى. لذلك هذه العبارة ومقلوبها كلاهما صحيحان تماما، درجة واحدة نظائرية من الصحة. من عرف ربه عرف نفسه، وبالتالي من عرف نفسه عرف ربه. لكن البداية من أين حتى لا نقع في مثل أحجية البيضة والديك، عفوا البيضة والدجاجة؟ البداية من عرف ربه عرف نفسه، ثم بعد ذلك يمكن أن يصح بلا شك في مستوى أدنى: من عرف نفسه عرف، ازداد معرفة بربه. لكن البداية هي نقطة الارتكاز الخارجية. علقت في درس السبت على كلمة الفيلسوف أبي الوجودية الروحية سورين كيركيجور الدنماركي، الذي قال: كان أرشميدس اليوناني أيها الإخوة يزعم أنه لو وجد نقطة ارتكاز خارجية خارج الأرض، خارج كوكبنا، لاستطاع وبكل يسر أن يحرك هذا الكوكب كيف شاء. وهذا صحيح، طبيعية صحيح 100%، كلام علمي. قال: وأنا أبحث عن نقطة الارتكاز هذه، لكن هذه المرة ليس خارج الأرض، إنما في باطني. قلت وأسأل من قرأ كيركيجور وكتبه: هل وجدها؟ لا، لم يجدها، ومات أيضا شبه محطم الرجل، مع أنه كان مؤمنا بالطريقة المسيحية، مؤمنا بالله، لم يجدها. تعرفون لماذا؟ شرط وجدانها الحقيقي معادلة إيمان حقيقية وتامة بالله تبارك وتعالى. إذا لم تجدها لن تجد نقطة الارتكاز الداخلية، سيكون منتهاك أن تكون هباء لا شيء. قال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. انتهيت، هباء، فتات. قال: فأنساهم أنفسهم. إنسان ينسى نفسه. بعض الناس يقول: هذا فلان لا ينسى نفسه، بالعكس هو أكبر ناس لنفسه، 24 ساعة في المتع، في كرع الكؤوس، مغازلة الغواني أيها الإخوة والأخوات، جمع الأموال، الرحلات، الأسفار، السوح في الأرض، كل ما خطر على باله لا يمنع نفسه منه. لكن سألوه بالله: هل هو سعيد؟ هل هو سعيد؟ وهل ستحقق له سعادة اللحظة الهاربة، تسمى السعادة الهاربة، هذه اللحظة المستحيلة، هل ستحقق له ثبات سعادة؟ هل ستثبت له شعوره بأنا؟ مستحيل. بالعكس، صدقوني، بعض الناس يكبر، يصير في مثل أعمارنا، في العقد الرابع من عمري، بعضهم في العقد الخامس، كل همه هم لا يشغل به إلا مراهق غر. هناك مراهقون راعون، هناك ابن 16 سنة 17 سنة عنده مشروع حياة وخطة، طبعا سيتم تعديلها أكثر من 100 مرة، ولكن خطة تشي باحترامه، وإنه إنسان جهاد، وعنده تصور صحيح وصحي للحياة ورسالته. لكن ابن 40 هذا ماذا يفعل؟ إلى اليوم هو مشغول بحاجات نستطيع أن نسميها حاجات غرزية، لن أقول دنيا ولا حيوانية، لكن حاجات غرزية مشغول بها بطريقة صبيانية، ويستخدمون أدوية وأجهزة وألعابا وسخافات وإثارة. ما هذا؟ أين أنت؟ هل سترقى الله بهذه الحالة؟ بهذه العقلية؟ بهذه الشخصية؟ هل خلقت لهذا؟ كما قلنا في الخطبة قبل السابقة، هذه ضرورات تتجاوز قبل أن تصل إلى أول درجة من أفق الإنسانية الحقة، تتجاوز هذه، وتجاوزها كما قلت يحصل دائما، نعم، لكن تتجاوز، لا تجعل هدف الحياة الحقيقي بأي معنى المعاني، مستحيل. أنت مخلوق لغير هذا، ولن تجد السعادة ولا السكينة ولا الاستقرار ولا الإيمان بالنفس ولا الثقة بالنفس أيها الإخوة. شكوا في نجاعة وفي سياسة وفي إدارة كل من ليس عنده إيمان بنفسه. انتبهوا، ستقول لي: طيب هذا القائد العظيم الذي أهلك الحرث والنسل أليس عنده إيمان بنفسه؟ لا، ليس عنده إيمان بنفسه، لأنه لم يعرف نفسه، عرفها كما قلت في أول خطبة من جهة محددة، ولم يعرفها من سائر جهاتها، فتحطم وحطم من معه ومن حوله، لم يعرف نفسه المسكين. المؤمن الحق ليس كأمثالنا، ليس المؤمن الضعيف المحطم أيضا هو الآخر، لا، المؤمن الحق أيها الأخوة، وفق الفلسفة الحقيقية للإيمان، وفق الفهم الحقيقي للإيمان، هذا من عنده إيمان بنفسه، لأنه عنده نقطة ارتكاز داخلية، هذا يفيض الرضا أيها الإخوة والسكينة والسرور والفلسفة الحقة، ليس فقط إيه؟ على نفسه وإنما على من حوله، يستمدون منه هذا، يشعرون بأن لديه القدرة على أن يفعل هذا وبسلاسة بيسر. تعرفون لماذا؟ لأن الإيمان أولا وأخيرا هو تجربة معيشة. يتحدث فلسفة الأخلاق عما يعرف بالخبرة الأخلاقية، المورال إكسبيرينس، لا، هناك الخبرة الإيمانية، الإيمان خبرة أيها الإخوة، خبرة وتجربة روحية ممتدة يحدث فيها ارتكاسات وانتكاسات ونقوصات، ولكن مع المؤمن الحق هي دائما أيها الإخوة تزديات، المؤشر في ارتفاع باستمرار. مثل هذا قادر على أن يعلمنا ما لا يستطيع أعظم ولا أضخم فيلسوف أخلاقي أن يعلمنا أيها الإخوة، لو أصبنا، انتبهوا، لو أصبنا مثل هذا الشخص، موجودون بحمد الله، كثرهم الله، لكن على قلة موجودون. نعود مرة أخرى، لماذا؟ لماذا أيها الإخوة معادة الإيمان الحقيقية هي ما يعطي الإنسان هذا الثبات المنشود؟ لأن معادلة الإيمان الحقيقية توحد الإنسان، توحد الإنسان. كل نظام للقيم خارج الإيمان، أنا أقول لكم أنا أؤمن بأن هناك نظامات، وهذا هو الجمع الصحيح، نظام أحسن من أنظمة، هناك نظامات للقيم موجودة كثيرة، وكثير منها جيد نسبيا، لكن علتها الأولى أيها الإخوة الكبرى أنها ليست موحدة. طبعا الشخص الموحد هو شخص واحد، المؤمن بالواحد، لذلك حتى إيمانك بأحدية الله وحدانية الله ينعكس مباشرة في توحيد ماذا؟ في توحيد ذاتك، في توحيد همك وقصدك وسيرك. بلغة القرآن، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كله لله. المؤمن حق أيها الإخوة في عباداته كما في أعماله العادية، حتى حين يأكل، حين يشرب، حين يبيع، حين يشتري، حين يلبس، حين يمزح أيها الإخوة، يتظرف كل شيء، دائما قصده واحد لا يغيب عنه، إنه الله تبارك وتعالى. هذا جوهر العبادة، جوهر العبادة ألا يغيب عنك الله. لماذا؟ لكي تجد نفسك. إذا وجدته وجدتك، إذا وجدته وجدتك، يعني وجدت نفسك. إذا نسيته نسيتك، نسيت نفسك مباشرة. ولذلك أيها الإخوة ذكر الله الذي هو هدف العبادة ليس هو شخشقة اللسان، هذه علامة الذكر، انتبهوا. إذا وجدنا رجلا مستهاما كما قال النبي، مستهترا، قال سيروا، هذا جمدان، سبق المفردون، ما المفردون؟ قال المستهترون بذكر الله يضع عنهم الذكر أوزارهم أو قال أثقالهم، يعني فيأتون إيه؟ خفافا، خفاف الأحمال والأثقال والأوهاق. هذا الذكر، شخشقة اللسان أو تذكر، هو علامة الذكر الحقيقي. لماذا؟ حين أقول إنسان ذاكر، هل تذكروني؟ الذاكر ضد ماذا؟ ضد الناسي، صحيح؟ الذاكر ضد الناسي، هناك ذكر ونسيان، والإنسان حين ينسى الله ماذا يعني هذا؟ يعني أنه يغفل عن الله، يغفل عن الله. حين يغفل عن الله لا يعني أنه يغفل أن يركع لله ركعات، لا، يغفل عن أن يستمد من الله ما يعطيه ثباته، ما يعطيه قوته، ما يعطيه امتداده، ما يعطيه أيها الإخوة شحنة، شارج يعني شحنة بالكسر جديدة، لكي يستمر في طريق الاستكمال، استكمال إيه؟ كمالاته، استكمال كمالاته هو وليس كمالات الله تبارك وتعالى. هذا هو، لأن الله في نهاية المطاف هو الغني، الله غني عنا جميعا، بمعنى لا يريد منا شيئا لذاته ولا شيء. طب كل معنى، معنى هذا أن كل ما يطلبه الله تبارك وتعالى ماذا يريد منه؟ يريد أن يعود أثره علينا، يريد أن ننتفع به، يريد أن نستكمل به أنفسنا نحن. كل ما طلبه منا هو طلبه لنا، انتبهوا، هذا هو. لذلك افهم تماما حين تقوم العبادة في الليل، وهذا هو السر البسيط الذي يجعل بعض الزاهدين، بعض العباد، بعض الذاكرين، لا أقول يستحلون، بل يتعشقون عبادة الله والإخوة. عارفوا لماذا؟ يجدون إنسانيتهم، يشعرون بثبات غير طبيعي وبقدرة غير عادية على المواصلة بعد ذلك، عملية سهلة وسليمة، محبوبة، معشوقة عندهم. أما الذي لا يفهم العبادة من هذا المنظور يستثقل، حق له، أنا أقول حق له أن يستثقل طبعا، لأن الإنسان لا أحب أن أقول أنه أناني، لكن هو المسكين مفرغ وهش كما قلت، بذات معارة لا تتماسك، ليس لها ثبات، يريد لها، ولذلك هو يحب دائما يمعن في أن يعمل ما يعول على هذه الذات، لكن هل يعمل في الاتجاه الصحيح؟ وهل يعمل العمل الصحيح؟ هما سؤالان، انتبهوا، الشيء الصحيح وفي الاتجاه الصحيح. أيضا هذان تحديان، سؤالان يشكلان تحديين حقيقيين. أنا أقول مع معادلة الإيمان والعبادة، يفعل الصحيح وفي الاتجاه الصحيح، يفعل الصحيح وفي الاتجاه الصحيح، ويثبت نفسه، وتثبيتا من أنفسهم، تطمينا لأنفسهم أيها الإخوة. ولذلك ما في مشكلة، الله الذي خلقنا يعلم ضعفنا، هذا أنتم تقولون هذا ليس ضعفا، هذا طمع، هذا أنانية، هذا جشع، هذا فراغ، الإنسان يدور حول نفسه، معذور المسكين، هو هكذا، هو وجود ظلي، وجود هوائي المسكين. إذا أردنا أن نحقق له بعض هذا الثبات والتماسك، لابد أن يعمل في نهاية المطاف لنفسه، كأنك في نهاية المطاف أنت لا تعمل إلا لنفسك. لكن من منظور العبادة والإيمان، هذا العمل هو في نهاية المطاف مقدس، لأنه مراد لله عز وجل، مراد. تقول لماذا مراد؟ لأنه كرم، كرم عز وجل، كما أكرمك وأحدثك من عدم، أكرمك وأعطاك هذه النفحة الإلهية، أكرمك وقال لك اعمل في هذا الاتجاه، كمل نفسك، وهي الطريق الوحيد لتكميل نفسك، كل طريق أخرى ستضل فيها وتضيع وتتيه وتتحطم في النهاية، كل طريق أخرى. يا حسرتها والله، يا حسرتها على من علت أسنانهم وضاعت سنوهم أيها الإخوة، أو سنونهم وأيامهم، وهم لا يعرفون هذه المعاني، ولا زالوا يجدون في الجمع والمنع والتهارش والتصارع على ماذا؟ على أعراض الدنيا، على قاذورات الدنيا. هذه القاذورات أيها الإخوة مطلوبة كما قلنا في حدود دنيا، مهما استكثرت منها في حدود دنيا، هذه لا تكملك، انتبهوا، هذه شرط فقط للتجاوز حتى تتجاوز. لكن هذا ابن الستين ماذا يفعل اليوم المسكين هذا؟ هذا صاحب المسبح المكي الذي يأكل حقوق الناس، ماذا يفعل؟ ما الذي فهمه من الدين هذا المسكين؟ يا حسدا أيضا على من أعجبه كلامي هذا كتنظيرات فلسفية هيك وفكرية، يا حسدا عليه، ويا سعدة من أخذ هذا ليجربه، من بدأ يعيد منظوره العبادي والمعاملاتي، منظوره السلوكي كله ضمن فلسفة كهذه، ستختلف معه الأمور كلها، والله العظيم تختلف كل الأمور. سيطلق تحديا قرأته لأحد هؤلاء أعجبني جدا، قال أنا أتحداكم إن شاء الله تعالى، إيتوني ساعة موتي وسترونني أبتسم ابتسامة عريضة جدا، ثقة مني بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن هذه الثقة أعطته ثقة في نفسي، هو متصالح تماما أيها الأخوة، ومتكامل، يتكامل، وهو شاعر أنه يسير في الطريق الصحيحة. لماذا؟ لأنه يسير بوعي حقيقي أيها الأخوة، منذ البداية بوعي، وكما قلنا أكثر مرة في الخطب الأخيرة، الوعي، الوعي، الوعي، الوعي بالذات. من هنا أيها الأخوة أحب أن أفضي إلى آخر نقطة في خطبة اليوم، وهي تقريبا حوصلة أيضا وتلخيص ومدخل أو مدخل جديد لموضوع اليوم، إنه موضوع القيمة والأهمية والمنزل التي أولاها الإسلام قرآنا وسنة وأثارا طبعا من العارفين والواصلين والمجربين أصحاب المعاناة الإيمانية لما يعرف بالنية. النية لما هي خطيرة إلى هذه الدرجة؟ النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث الذي أخرجه الشيخان وأصحاب السنة إلا ابن ماجه، حديث عمر المشهور جدا، حديث آخر النية. الحاكم يروي عن معاذ بن جبل رضوان الله عنهم أجمعين، قال حين بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قلت يا رسول الله أوصني وصية، وصى نصيحة، قال يا معاذ أخلص دينك، يكفيك العمل القليل، النية، محض نيتك لله، اجعلها مخلصة لله، يكفيك العمل القليل. القضية ليست كثرة إيش؟ طقوسيات أيها الإخوة وأعمال ظاهرية، العمل مطلوب، لكن شرط أن نتوئم بينه وبين روحه، عمل بلا روح جثة عفنة. بعض الناس نعم تشعر أنت للأسف من تدينه ومظاهر تدينه مع سلوكه أنه متعفن، وتجتاحك أحيانا مشاعر مزدوجة كما يقال، تقول كيف أحترمه؟ ينبغي أن أحترمه ونحبه لأنه متدين، يرتاد عن المساجد، عنده لحية، يلبس الجلباب على السنة، عنده مسبحة، لكن أنا أحتقره، أشعر أنه إنسان متعفن. طبعا سلوكه يؤكد، سلوكه طرائقه فلسفته بالحياة أنه متعفن. هذا لم يؤمن حقا أيها الإخوة، ولم يعبد حقا، لم يفهم شيئا، هذا مقلد، هذا مقلد. وعلى فكرة أمثال هؤلاء لا رحمة عندهم بالخاطئين. يا ويل الإنسان لو ضبط بين أيديهم أو على أيديهم متلبسا بجريمة أخلاقية، سيشهرون به أيها الإخوة على رؤوس الخلائق، لا يتسامحون. تعرفون لماذا؟ لأنه لا وعي لديهم. ببساطة أسألت الوعي والنية، كيف لا وعي لديهم؟ لو كانوا واعين بسلوكهم الأخلاقي أيها الإخوة ويفعلون كل فعل مبررا دائما ضمن صراع الإرادات والرغائب والمشتهيات لعلموا كيف يكون الالتزام. صعب الالتزام، صعب أن تسير بطريقة صحيحة، صعب جدا، الله يعلم أنه صعب. لذلك يسمى في الأخير الخضوع لأمر الله التكليف، يعني إلزام ما فيه كلفة، فيه كلفة، فيه مشقة، الله يعرف هذا. يقول أبو القاسم الجنيد شيخ الطائفة، بل شيخ الطائفتين قدس الله سره، فيما رواه أبو القاسم القشيري في الرسالة القشيرية، يقول الجنيد قدس الله سره: الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمرائي يثبت على حالة واحدة 40 سنة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أيضا بلغة الفلسفة الأخلاقية أن الصادق، الصادق طبعا تفكيرا ونية ظاهرا وباطن ومسلكا، هذا الصادق أيها الإخوة لا يبدر منه شيء إلا ضمن ماذا؟ ترجيح خيارات. بعض الناس يتحدث عن وفاء الكلب، هذا حديث الشعراء أحمد شوقي وحافظ إبراهيم، كلام فارغ، هذا انتبهوا، ليس هناك كلب وفي، ما في كلمة وفاء تنتمي إلى المنظومة الأخلاقية. الكلاب أكرمكم الله أعزكم الله وأعزكم كالخنازير كالحمير كالفهود كالسباع أيها الإخوة لا تعرف المنظومة الأخلاقية. لماذا؟ في نهاية المطاف كل ما هو أخلاقي هو اختيار إرادي، صح؟ لو أن إنسان أتيته أنت وهو نائم عنده نقطة ضعف معينة معروفة وطلبت منه: يا فلان، أجابك، بعض الناس ينام هكذا نصف نوم، يا فلان أعطني 100 يورو، قال خذ 100 يورو، هل يعتبر هذا متصدقا؟ هل يعتبر هذا كريما؟ لأنه أعطى بلا إيه؟ بلا إرادة. لو نومته تنويما مغناطيسيا فصار الآن منوما مغناطيسيا، وطلبت منه أن يفعل فعلا من أفعال، أو عمل عفوا، أن يعمل عملا من أعمال الشجاعة وأخدم على هذا العمل، هل يعتبر شجاعا؟ لا، بلا إرادة. أن يعمل عملا من أعمال إيه؟ الكرم والتضحية، وعمل هذا، لا يعتبر كريما ولا مضحيا، انتبهوا، لأنه لا إرادة. الحيوانات كل أفعالها ببساطة هي عبارة عن أفعال مشروطة، منعكسات شرطية فقط. لذلك القط مثلا هنا في أوروبا، هذا لا يعرفه على فكرة من كتب قصة القط، القط الذي يخطف السمكة ويأكلها بعيدا، والذي يعطى السمكة ويأكلها بين يديك، هذا التبسيط الفلسفي المخل والمضحك. لا، القط هنا في النمسا دائما يأكل بين يديك، لأنه لم يعش تجربة ماذا؟ أنه إذا سرق سيضرب، مسألة شرطية، انتبهوا. فلا تقول لي عنده ضمير والكلب عنده وفاء، لا هذا ولا هذا، لأنها كائنات بلا إيه؟ بلا خيارات أخلاقية. ما هو الخيار الأخلاقي أيها الإخوة؟ هو ما يفسر بالفعل الإرادي. ما هو الفعل الإرادي؟ ببساطة فلسفية تماما، هو الفعل الذي يمكن أن يقال إن صاحبه كان مقتدرا على فعل سوى. فالذي عف مثلا لا يريد والعياذ بالله أن يواقع هذه الغانية مثلا بالحرام، عف عنها، هذا عفيف، والعفيف في ظل الرحمن، اللهم اجعلنا أعفاء ظاهرا وباطنا، هذا عفيف. لماذا؟ لأنه كان قادرا. قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ذات منصب يمنعه، لا يخاف، ما في خوف، ما في عقاب، انتبهوا، مش حيضبط متلبسا ولا شرطة آداب ويأخذوه أواعي الداخلية مثل أفلام المصرية، ما في منه هذا، لأنها ذات منصب وجمال، جميلة تغري، تشتهيها النفس التواقة أيها الإخوة، لكن عندها منصب يمنعك ويمنعها، يعني تفعل وهي مطمئنة. ما الذي منعه؟ إني أخاف الله. هذا الخيار الأخلاقي، كان يستطيع أن يفعل الشيء الآخر، صح؟ يستطيع أن يفحش والعياذ بالله أن يفسق بها أو يفحش بها، لكن لم يفعل. لماذا؟ لأنه يخاف الله. انتبهوا، كل ما دون هذا الأفق أو هذا الصفيح الأعلى، الله، رغبة الله، حب الله، الخوف من الله، مشوب بشوائب تجعله لا أخلاقي، لا أخلاقيا. عجيب، نعم، لن أقول من الذي قال هذا وكيف قاله من غبي أنفسهم، ولن أفسر هذا لأنه مفسر تقريبا لكل مؤمن إيه؟ واعن بإيمانه. في أن كارينينا لليو تولستوي عبارة جميلة جدا أعجبتني، قال أحد أبطال القصة وكان محتاجا معوزا لأخيه وكان صاحب عطيان وعقارات وأموال، جاءه وهو المدمع الخمر هذا المحتاج المعوز، جاءه وهو معتل ودفع له مبلغا طائلا من المال، فقال له هذا المعوز حسن يا أخي سأعطيك ما تريد. سأعطيك؟ قال أنا سأعطيك، وهو محتاج إلى فلس إلى روبية قال سأعطيك ما تريد، أنت تريد أن تشعر بأنك شهم، سأعطيك هذا الشعور، سأخذ المال. أخذه تولستوي، يفهم هذا جيدا، انتبهوا هؤلاء عباقرة يفهم هذا. لذلك المؤمن إذا أعطى لا يعطي ليقول نفسي أنا كريم، أبدا هذا ليس كريما أبدا، وليس هذا غاية عنده أن يقول نفسه أنا كريم. تعرفون لماذا؟ هذا ضعيف وهش، لأنه إن أعطى بهذا القصد بهذا الدافع سيمشي بعد ذلك منتفخا. ما يعطيه هذا الصغار وهو الانتفاخ، لأن الناس على فكرة يستصغرون كل إيه؟ من يتطاوع إلى مقام ليس له، من يرين أنه أطول مما هو عليه، انتبهوا يستصغرونه صحيح؟ يحتقرونه مباشرة. الذي أكسبه هذا الصغار أو أغرقه في هذا الصغار أيها الإخوة ما هو؟ أن مسلكه لم يكن أخلاقيا وهو ضعيف، مسلك ضعيف ومسلك هش. أما الذي يعطي يعطي لله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أكثر ما تجدون شكاوى المعطين من مواقف المعطين، يا أخي أعطيته وتعدى علي، يا أخي أعطيته وقابلني بكذا وكذا. ماذا تريد يعني؟ أنت أعطيته وتريد أن تستعبده. بغض النظر مسلكه أيضا لا أخلاقي بالمرة طبعا، كافر نعمة، ولكن لو كان مسلكك أنت أخلاقيا أعطي كما يقال وانسى، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، كل ما نطلبه هو عند الله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. انتبهوا، هو لا يرضى لأنه كمل نفسه وهو الكامل المطلق، بالعكس هو يرضى لأنك نجحت في أن تكمل نفسك في هذه الحيثية في هذه النقطة الجزئية، وأنت تثبيتا من أنفسهم شعرت بهذا، هذا مطلوب، ما في مشكلة الآن، ما في مشكلة. قال أبو علي الدقاق، قال الإخلاص هو الفناء عن ملاحظة الخلق، والصدق أو قال هو التوقي بالأحرى، الإخلاص هو التوقي من ملاحظة الخلق، والصدق هو التنقي من مشاهدة النفس. فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له. كيف؟ المخلص لا ينظر الخلق، لا يهمه الخلق، انتبهوا، هو مخلص لمن؟ للكلي لا إله إلا هو، للمطلق، لرب العالمين. يا إخواني الآن من أحب إيه؟ من أحب أن يفترض مثل الإنسان خطب امرأة وأحبها جدا، لا أحب أن أحدث عن حب في غير إطار إيه؟ شرعي، وإن كان هذا مسألة فطرية، لكن هو أحب فتاة وخطبها وملكت عليه قلبه وأصبحت ليلاه وهو مجنونها. طيب هذا المجنون حين توجه إلى ليلاه يعمى عن العالمين، يعمى عن العذال، العزول بسموه بالمصري، العالة الذي يعني أقل إيه؟ اللوم عادل والعتابة، يعمى عن إيه؟ العزال، يعمى عن اللوام اللائمين، يعمى عن مصلحة المسكين، يعمى عن صحته عن نومه عن أكله عن شربه، يعمى عن نفسه، يفنى في محبوبه. إذا كان يحب حبا حقيقيا يفنى في محبوبه، يعني الحب جاذبية. ما بالكم بالله إيه عليكم يا إخواني وأخواتي، من أحب الله ومن قصد الله وتوجه إلى الله، أليس لله الجاذبية المطلقة؟ جاذبية مطلقة تأخذك من كل شيء، ما في تسقط كل الحسابات كل الدوافع الأخرى، مستحيل، جاذبية غير عادية. وببساطة حين سئل النبي عن الإيمان، يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الإيمان والإخلاص. إذا في إيمان حقيقي مباشرة يتعادل بالإخلاص، يتظاهر بالإخلاص، يترجم نفسه بالإخلاص. إيمان بلا إخلاص ليس إيمان حقيقي، انتبهوا، إيمان منقوص، إيمان مع كفر، كفر نعمة، كفر غفلة، كفر من نوع آخر، إيمان مع شرك، أنواع من الشرك أيها الإخوة. روى أبو سعيد الخدري قال كنا كما أخرجه ابن ماجة، كنا مرة جلوسا نتذاكر المسيح الدجال، أعظم فتنة خلقها الله المسيح الدجال، إذ طلع علينا صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي. قل يا رسول الله ما الشرك الخفي؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزيد من صلاته لما يرى من نظر الرجل. بيشوف انه في ناس قاعدين بيشوفوه او ناس محترمين عنده شيخه استاذه اي شيء بيزيد من يحسنها. قال شرك خفي هذا. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل كما اخرجه البيهقي والبزار قال انا غني عن الشريك فمن عمل عملا اشرك فيه غيري فهو لشريكي. يعني ليس لي منه شيء، لا اقبل. تعمل اي عمل لي ولغيري لا اريده. قال لا هذا ليس لي. ثم توجه النبي الى الناس فقال في الحديث نفسه يا ايها الناس اخلصوا اعمالكم لله فان الله لا يقبل الا ما كان خالصا له. ولا تقولوا هذه، يعني هذه الفعلة، هذه المحمدة، لا تقولوا، او هذه خاصة من خصال الخير المفعولة، لا تقولوا هذه لله وللرحم، فانها للرحم وليس لله منها شيء. ماشي الله لا يقبلها. ما تقولش هذه والله عملت صلة رحم لارحامي وفي نفس الوقت لله. الله يقول لك لا لا لا، يعني ايه صلة رحم مطلوبة شرعا؟ لا، صلة رحم عملها حتى يتحدثوا عنه، حتى يشعرهم بأنه يصلهم وبأنه كريم وبأنه معطاء وبأن، وحتى يذكر أحسن من ذكر مثلا أخيه أو ابن عمه الآخر مثلا. لا لا لا، الله يقول هذه ليست لي، هذه ليست لي، أنت لم تعملها لي، عملتها لهم هم حتى يذكروك حتى يحمدوك. خذ جزاك منهم كما في الحديث الآخر يقال المرائين يوم القيامة اذهبوا إلى ما كنتم تراؤونهم فاطلبوا ثوابا هل تجدون عندهم ثوابا؟ عندي ما فيك. تيجي تغفل عن رب العالمين، عن الكمال المطلق، عن الغنى المطلق، الكرم المطلق الذي أوجدك وأعطاك وخولك، وتراقب الناس معه تبارك وتعالى. ما هم الناس مثلك، ضعاف مثلك، فقير يتعلق بفقير، غريق يتعلق بغريق. ولا تقولوا هذه لله وهذه لوجوهنا. إيش الوجوه؟ زي ما قلنا شيخ القبيلة، رئيس الدولة، وزير، ضابط استخبارات، شيخ مسجد، إمام، علامة، كلام فارغ. الوجوه الأعيان يعني، إنه عملنا هذه ولهذا كمان، غير مطلوب، هذا غير مقبول أبدا. قال فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. قال أبو أمامة رضوان الله عليه، أو عفوا أبو الدرداء قال جاء رجل فسأل النبي قال يا رسول الله رجل غزا، يعني ذهب يقاتل بنفسه المسكين، ممكن هذا يموت في كل لحظة، رجل غزا قاصدا الله تبارك وتعالى والذكر، هو بده يرضي الله وبده يذكر عند الناس انه ما شاء الله بطل ابطال هرقل زمانه يشمشون اواني شيء كبير، يعني علي بن ابي طالب مدته طالب هذا وهذا، يعني تشريك في النية، تشريك في النية. ما له؟ قال لا شيء له النبي ببساطة من غير تردد، فلسف عند الرسول واضح تماما، لا شيء له. وعلى فكرة شوف كلمة له، ما له، القضية هي كلها في الأخير هي مالك، كل شيء مالك، ماذا سيكون لك أنت؟ هل تسعى فعلا في أن يكون لك؟ اعبد الله مخلصا له الدين سيكون لك، ستثبت نفسك، ستتكامل، إذا تعمل للناس سيذهب للناس ولن يكون لك منه شيء، صدقني، لأن محمدة الناس بهذا الفعل الذي كان ينبغي أن يرجى به وجه الله وتثبيت النفس، هذه المحمدة ستضرك ولن تنفعك، ستزيدك والعياذ بالله رياء على رياء ونفاق على نفاق وهشاشة شخصية وذات، ستصبح أكثر ضعفا. أستغرب وتستغربون معي من شخص في السبعين في الثمانين من عمره يشوقه المدح أيها الأخوة، مثل طفل صغير يحب المدح، انت سيدنا وتاج راسنا ومن فوق فوق على راسنا وانت مش عارف ويا حبيبي ويا معلمنا ويا شيخنا، ايش هذا؟ ويهزه هذا المديح ويستخفه فيبدأ يتحامق ويتصابى، ماذا؟ ما القصة؟ ابن ثمانين أنت؟ لأنه لم يتربى، لم يثبت نفسه، هذا لم يتكامل، هذا فطير أيها الإخوة، حصرم كما يقول العرب، حصرم، لن ينضج، فطير المسكين، 80 سنة فطير، متى ينضج؟ لا نرجى له، انتهى خلاص، ضاعت إمكاناته المسكين هذا، 80 سنة ضاع كل شيء، يستخف المدح كالأطفال كالمراهقين، لا انتبه. لكن إن عملت لله اختلف الأمر تماما. قال لا شيء له. قال حتى سأله 3 مرار والنبي يقول لا شيء له، ثم قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، قال: من عمل عملا لله أشرك فيه غيره فليس لله فيه شيء، أو كما قال، قال: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. وفي رواية قال: أنا خير شريك. هل فكرتم في دلالة هذا الشيء؟ ما معنى أن الله خير شريك؟ كان يقول لك إيش؟ عاملني أنا، أنا بدك شريك، أنا بشترك معك في المعاملة هذه أنا وإنت، إيش رأيك؟ الله أكبر، إيش بدي أحسن من هيك؟ الله أكبر، رب العالمين هو يقول هذا. بدك شريك؟ بدك واحد يسمعك، يشوفك، يذكرك، يمدحك؟ أنا، الله أكبر. قال: فاذكروني أذكركم. وعلى فكرة، فاذكروني كيف نذكره؟ لا ننسى كما قلت، لا نغفل عنه، ويترجم اللسان عن هذا الحضور القلبي. فعلا نبدأ دائما نستغفره ونسبحه بتفكر، بتمعن، نفهم لماذا نسبح، لماذا نحمد على أنعام سابقة لا تنتهي. لكن أذكركم، كيف يذكرك هو؟ كيف يذكرك عز وجل؟ انتبهوا، لو واحد غني وقال لك: والله أنا ذكرت فلانا، يعني حيذكر يقول فلان الفلاني ابن فلان ابن فلانة؟ لا، هذا الغني الكريم، غني كريم، انتبهوا، ليس كأغنياء العرب إلا من رحم الله منهم، موجودون الحمد لله. قال: ولكن إذا ذكره هذا الغني الكريم مباشرة يصلوه بصلة، ابعث له 10,000 يورو، ذكرت والله إنسان طيب هذا، قبل 20 سنة عمل لي شغلة في فيينا، ذكرته مباشرة. فكيف إذا ذكرك رب العالمين يا حبيبي؟ خذ عاد، كلما ذكرك أعطاك وأحسبك وكفاك ومنعك وقواك وأمدك وبسط لك وحاطك وكلاك، صحيح؟ هذا هو، هذا معنى أذكركم. مش حذكر اسمك يعني فلان الفلان شو ما. لا، هكذا يذكرنا عز وجل، يعطينا، يعطينا كل ما يخطر وما لا يخطر على بالنا، ويمنع عنا كل ما نحب منعه وما لا يخطر على بالنا منعه. والله أنا دائما دائما أحمد الله على ما لا أعرف، أقول قطعا اليوم دفع الله عني. في رحلة سفر أمس قلت: أنا كان ممكن أن يحدث لي حادث سفر، ممكن 5,000 موضع، في 5,000 نقطة في الطريق كان ممكن في كل نقطة يحدث لي حادث، في كل نقطة. من الذي درأ عني كل هذه الحوادث؟ رب العالمين. العوام يفهمون هذه الفلسفة العميقة، وهي عميقة جدا، يقولون كل خطوة تحتاج إلى سلامة، كل خطوة. ولذلك لا تقل وصلنا بحمد الله، قل سنصل إن شاء الله. ما لم تصل أنت لم تصل، انتبه، ما لم تكون في بيتك أنت لم تصل. ممكن لا قدر الله قبل بيتك بعشر خطوات يحدث حادث وتذهب فيه أو يذهب بعض مرافقيك. فكل خطوة تحتاج إلى سلامة. فهذا الذي يمنع عنا ويدرى، يدرى بماذا؟ برحمة الله، بكرم الله، بعطاء الله، بذكر الله لنا، لأننا نذكره ولا نغفل عنه، وهو لا يغفل عنا، لا إله إلا هو. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس، ومن هنا النية أيها الإخوة. تعرفون لماذا؟ حتى نخرج بفائدة، لماذا أول الإسلام النية كل هذه المقام، كل هذه المكانة وهذا المقام الرفيع؟ لأن الله في الأخير لا يحتاج ولا يريد منا شيئا عز وجل، هو خالق، لكن يريد منا قلوبنا، يريد هذا القلب، يريد أن يسكن في هذا القلب لا إله إلا هو، ذكره طبعا، ذكره لم تسعه سماواته ولا أراضوه عز وجل، فوق المكان، فوق الزمان. من أين أخذنا هذا المعنى؟ من قوله عز من قائل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. والتقوى إيش؟ النبي قال محلها القلب، ألا إن التقوى هنا. الله يريد منا هذه اللطيفة، يريد هذا القلب. عبدي، حسنت منظر الناس حين ينظرون إلى جسمك 50 سنة، هل حسنت منظري يوما واحدا، ساعة واحدة؟ هنا الله يريد هذا عز وجل. ولذلك النية لها وقع كبير عند الله، النية. قال الحسن البصري: إنما خلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار بالنوايا. كيف طيب؟ كلام جميل برضو وله معنى. يعني أنت عبدت الله 30 سنة، لماذا تبقى في الجنة إلى الأبد؟ بالنية. لأن الله يعلم أنه لو قضى عليك أن تعيش في الدنيا 1,000,000,000 سنة كنت ستعبده 1,000,000,000 سنة، 100,000,000,000,000 كنت ستعبده 100,000,000,000,000، لأنك عبد عارف وواعي، لست عبدا تنتظر أن تموت وتأخذ الجائزة، لا لا لا، أنت عارف ماذا تريد تماما، عارف ما لك وما له لا إله إلا هو. انتبه، تعرف هذا تماما. لذلك بالنية، فحقك أن تخلد والذي كفر بالله الله يعلم. قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكذبون. أنه لو عمر 1,000,000,000 سنة كان سيكفر بالله 1,000,000,000 سنة، لذلك حقه أن يبقى إيه؟ هذا معنى كلمة الحسن البصري. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ناو أن يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب الله له ما نوى. يأتي يوم القيامة عنده صلاة قيام الليل، عنده النية كان هذا، وكان نومه صدقة عليه من ربه. الله أكبر، ما أكرم هذا الإله. ألم أقول لكم هو الكرم نفسه، هو الكرم المطلق. أقول قولي هذا وأستغفر الله وكفى، استغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أخرج البخاري عن معن ابن يزيد قال: أخرج أبي مالا أراد أن يتصدق به فأودعه عند رجل في المسجد، قال: فجئت فأخذته، قال: صدق أنا أولى بها. قال ابنه معن ابن يزيد: ثم أتيته بها فقال: والله ما إياك أردت، أنا أردت أن أتصدق على غيرك وليس على ابني. قال: فخصمته إلى الرسول، قال: أنا نيتي أن أتصدق على غير ابني. فقال صلم: يا معن، لك ما أخذت، ويا يزيد، لك ما نويت. اللهم إنا نسألك أن تجعل نيتنا وهمنا وقصدنا كله أنت. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين، وأخلصنا لك بخالصة ذكر الدار، واجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ولإخواننا وأخواتنا ولمن حضر ولآبائنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.